مكرم عمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ لعقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أخبرني عبيد بن عمير أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قانت للعابين وددت أني أراهم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب بين أذنه وعاتقه وهم بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء فرس أو حبش. قال وقال لابن عتيق بل حبش. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر. اللهم ارضى عنا. احسن الله اليكم. هل اللعابين انا هذا مستشر الكلام الى انها كلمت اللعابين او ان في صفات انها تقول وددت اني رايت. نعم تعني عن اللعابين. نعم قصه عائشه هذه ما ترى لها مستوره ورا النبي صلى الله عليه وسلم. اشتراك لعب الاطفال يوم العيد اللعاب اللي به بالصور ما يحب التي ليست محرمه اذا سميه بالصور. نعم بالنساء هذا للنساء في الأعياد والجواري في العيد وفي العرس. أحسن الله إليك في الغناء والأشعار المخصصة للعيد. نعم إذا كان ما فيها منكر بالسلاح والسلاح والرماح لا بأس مثل ما فعل الحبشة. أما إذا كان فيها احتياط النساء أو منكرات أخرى تمنع تمنع عليك بالتفصيل والتبيين الإجمالات ما تصلح. من بعض الروايات لما تفرق قال لتعلم اليهود أن في ديانة وسحة لا بد من إباحة ما أباح الله وتحريم ما حرم الله. أحسن الله بناء الأشعار خاصة بالعيد خاصة بالأيام الفرح والعيد بناء الأشعار لا مو بخاص إذا كان ما فيها محرم مو بخاص حسان من العيد وغير العيد ينشد الشعر.